الله أكبر. يا سلام. الله سبحانه وتعالى. وبث فيها من كل دابة. الله أكبر. الله الله جل قدرته. الله الله وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق السماوات والنبي تاني. الله. الله. اللهم صل على النبي. طيب يا سيدي طيب. الله. الله. خلق السماوات بغير عمد. الله. الله. طيب. جل شأنه. قادر. خلق سبحانك يا رب. عمد. ترونها. الله. الله. الله. الله يزيدك من نعم. يا رب. الله الله جل شأنه. خلق السماوات بغير عمد ترونها. الله الله الله جميل. سبحانك يا رب. جميل. اللهم صل على النبي. الله الله الله. خلق السماوات بغير عمد ترونها وأوقف الأرض راسي وأوقف الأرض راسي تميد بكم. سبحان العاطف. الله أكبر. الله فيها من كل دم. الله أكبر. الله الله الله. من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله. سبحان الله سبحان الله. هذا خلق الله. يا سلام. سبحانه وتعالى. فأروني ماذا خلق الذين من دوني. الله الله هذا خلق الله. الله الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. الله ما أكبر. الله جميل. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. طيب. الله. بل الظالمون في ضلال مبين. الله أكبر. ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر يا النبي خلينا هنا مده كبيره ولقد اتينا لقمانه تاني يا موقف يجلد خلي بالك ربنا يجعلنا من اهل الشكر ولقد اتينا لقمانه الحكمه ولقد اتينا شاكرين يا رب حلال. الله اللهم صل على النبي نشكر لله الله الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الوصية دي تاني من النبي يا بني يا الله الله الله الله اللهم صل على النبي اللهم صل على الكامل يا رب نعم وإن قال لقمان لابنه وصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك الله إلي المصير الله إلي المصير أنشكر لي يا سلام يا الجو وصينا الإنسان بوالديه حملت Oh, إلي المصير. جل شأنه الله أكبر جلت عظمته. الله الله. وإن جادك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله الله الله الله الله الله يا رب. واتبع سبيل من أناب إلي. الله أكبر. النبي والنبي واتبع سبيل الله. الله الله اللهم صل على النبي. الله وإن جابك على تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله النبي برضه. الله تابع برضه. حياة النبي. اللهم صل على النبي. الله. واتبع سبيل من أناب إلي. الله. الله أكبر. الله أكبر عليك. واتبع سبيل من أناب إلي. عليه الصلاة والسلام. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يزيدك من العلم. يا رب يا رب. الله يزيدك من العلم. اللهم صل على النبي. يا صلاة النبي عليه. واتبع سبيل من أناب إلي. الله آه. الله الله أكبر. يا رب يا رب. الله الله الله الله الله. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم على النبي. يا بني إنا إنتكم إثقال حمة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله يا بني يا بني يا بني الله الله يا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر الله. إن ذلك من عزم الأمور. يا سلام. النبي يا بني الله يا بني اللهم صل على النبي اللهم صل عليه. يا بني أقم الصلاة لو النبي ثاني دي يا بني النبي ثاني اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي سبحان العاطف يا بني الله يا بني أقم الصلاة وأمر Oh,

شيء عليك النبي. ألم ترى أن الله سخرك؟ نعم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم الله سبحان الله جنة عظمته الله الله حيو حيو الله سلام هذا كلام الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماء كل ما يتلو يحدث يا سلام عليك. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. الله الله الله الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا يا رب. ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه استمسك بالعروة الوثقى إلى الله عاقبة الأمور. وإذا قيل لهم اتبعوا ما يا رب. ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه تمسك بالعروة الوثقى إلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا الله الله الله إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله الله الله الله الله الله الله الله ولئن سألت الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله الله اللهم صل على النبي قواك الله اللهم صل على النبي انت سبحان الله الله اكبر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني إن الله هو ثاني والنبي ولو أن ما في الأرض الله اللهم صل على النبي ولو أن ما في الأرض من شجرة قنا سبحان الله إن الله عزيز حكيم الله ما خلقكم ولا بعثكم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي نعم اللهم صل عليه إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد سلام قادر والله إن الله سميع بصير الله ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر الله Thank you.

الله طيب طيب نعم من الله الله اي والله يا سيدي نعم الله الله أكبر الله أكبر بعد ذلك لحاها الله وعطش ليلى وأخرى يضحي صلى على النبي انتم اشد خلقا ام السماء يا سلام يا سلام علي بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها صلى على النبي أخرج من ماء أخرج منها ماءً على عرشها متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله لا لا أقسم بهذا البلد. الله أكبر، الله جميل. لا أقسم بهذا البلد. الله أكبر. Oh, حياة النبي يا شيخ عبدو. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. الله الله يزيدك من نعمة الإيمان والإسلام يا رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اللهم صل على النبي. لا أقسم بالبلد وأستحل بهذا البلد عني وما ولد لكل خلق من اللهم افتح له الابواب يا رب. اللهم صل على النبي. ايحسب ان لن يقدر عليه احد؟ يقول اهلكت مالا لبدا. ايحسب ان لم يره احد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينيه ولسانا وشفتين وهديناه كثير ألم. الله ألم نجعل له عيني يا حبيبي النبي اللهم صل عليه ولسانه وشفتين يا سلام عليك اللهم صل على النبي وهديناه فلقد عمل العقل سلام وما أدراك وما أدريك وما صل على النبي. اللهم صل على النبي. جميل. فك رقبتي أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما. يتيما أو مسكينا ذا متربة فك رقبة أو ترابا الله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا